كما الذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العزة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العزة لملاقات الرحمن إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله القدير. هناك من الناس من إذا جلست معهم أو جلست معهم فتاتنا الحبيبة إلا ويشعر الإنسان بأنه يستجيب من الجلوس معهم إلا ويستفيد إلا ويشعر بالهدوء أو بزيادة في الخشوع. وهؤلاء نحرص عليهم إن وجدناهم، هؤلاء هم أرباب التجلي، هم أهل أولي الألباب الذين امتدحهم الله في القرآن الكريم، يزيدوننا ولا ينقصوننا ويعينوننا على الطاعات وينبهوننا عن أن نبتعد عن المنكرات. يحدثني أحد الأشخاص فيقول أنه كان مبتلى بالتدخين فهو في العمل وإلا بأحد زملائه يقول له يا فلان هو كان مدخن فقال له قول كم فقال كم فقال إن أنا معك مترك التدخين. يقول إن من بعد هذه الكلمة لم أعد إلى التدخين أبدا. وجميلي اللي هو كان سبب حفظي وعافيتي الآن اللي أنا متنعم فيها ما زال رجع إلى التدخين وما زال. ولكن سبحان الله هناك أسباب. أولا نسأل الله لها ثبات في ناس لهم إرادة قوية تتحرك بكلمة من أي أحد أو بموقف أو بنفحة من نفحات الله تصادف لحظة إرادة وقوة فسبحان الله يقفز هذا الإنسان أو يعلو درجة في حياته. فمن الحكمة أن أتلمس نفحات الرحمن في أيامي متى أحس قلبي قادر متى أحس أني أنا أستطيع أن ألتزم بشيء طيب أو أترك شيء يؤذيني فأقتنص هذه اللحظات. ومثل ما يقولون نظر الحديد وهو حار يتشكل ولكن إن ضربته وهو بارد لعل تضرب إلى أن تمل ولا يتشكل بالطريقة التي أنت تريدها. وكذلك هذا الإنسان اللي هو كان سبب للخير لهذا الشخص لعله أكيد يعني لأن الله أدرى أنه كان مفتاح للخير ومغلاق للشر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كونوا مفاتيح خير مغاليق شر. علينا الآن أن نفكر في حلقتنا اليوم وتراويحنا اليوم عنواننا ماذا بعد رمضان. صحيح أننا ما زلنا في رمضان وما زلنا في أيامها ولياليها العظيمة إلا أننا نتساءل ماذا بعد رمضان إحنا شنو راح نكون بعد رمضان. في قاعدة لابد أن نعلمها وهي إشارة وبشارة لكل من يريد أن يعرف أنه قد قبل منه صيامه وقيامه أن يرى نفسه بعد رمضان كيف يكون. فإذا كنا وكنت من أهل الطاعات والالتزام بالحسنة والالتزام بأني أنا كنت ما أسوي بعض الطاعات الآن بدأت أعملها وألتزم بها بعد رمضان فهذه بشارة من الله بإجماع العلماء على أن الله قد قبل منك أو منك صيامك وقيامك. والعكس صحيح إذا شاف الإنسان أنه انتكس بعد رمضان ولم يبلغ صيام شوال ولم يبلغ للطاعات بل تردى وتردى فهذه علامة وإشارة للأسف بأن أحبط عمله. فالقاعدة تقول أن عندما يوفق الإنسان من عمل طيب إلى أطيب ويفتح الله عليه من هذه الطاعات هذه علامة بأن الله قد قبل منكم ونسأله أن يقبل منا ومنكم كل الطاعات. خلوكم معنا لنرى ماذا بعد رمضان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدينا الكرام فتياتنا الحبيبات ماذا بعد رمضان. الله سبحانه وتعالى هو رب الشهور كلها ورب الأيام كلها ليس فقط رب رمضان. فعندما نري الله أجمل ما نملك من الطاعات وأروع ما لدينا من العبادات، كذلك أن نريه في كل يوم، لأن كل يوم هو من عمرنا، هو مزرعة من مزارع الآخرة. فمنها مثلا صيام شوال، فيأتي بعد رمضان شوال، وشوال من يصومه مع رمضان يكون أخذ صيام الدهر. فيقول الله تبارك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وننتبه حتى في شوال أن مو لا يستلزم أن أصومه مرتبا، بل أصوم من شوال حتى لو يكون مثلا يومين من كل أسبوع وأنويه أنه صيام شوال، ولا أشركه بقضاء دين، لأنه لا يجوز أن نشرك القضاء وهو الفرض قضاء رمضان بصيام شوال. كذلك عندنا عندما اعتدنا في هذه الأيام الطيبة 30 يوم إحنا صايمين، اعتدنا واعتاد جسدنا وأجهزتنا الداخلية على الصيام والامتناع عن الطعام والشرب، إذا بالفعل حساسة إذا إحنا تركنا عبادة الصيام التي تباعد بيننا وبين النار 70 خريفا، حتى لو على الأقل قمنا بس الأيام البيض من كل شهر. حتى صحيا الآن، علميا الآن، في مدرسة علاج في أوروبا تسمى العلاج بالصوم، فإحنا حتى نبقي لصحتنا صحة وعافية، ونبقي لموازيننا مثاقيل جديدة بإذن الله. يقول عليه الصلاة والسلام، هذا غير صيام شوال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا اليوم يعني 70 سنة. اليوم ليس من أيامنا هذه، بل أيام الآخرة. اليوم كـ1000 سنة من أيامنا هذه اللي إحنا نعيشها في الدنيا. إذن كم من المسافة الزمنية والكمية نبتعد بها عن النار فقط بصيام يوم واحد من أي يوم من الأيام، إما يصادف يوم الخميس أو الجمعة التي عفوا الخميس أو الأثنين التي بها ترفع الأعمال إلى الله، أو مثلا ننويها أنها صيام 3 أيام بيض عندما يكتمل القمر، أو أي يوم من الأيام منيها في سبيل الله. فالأعمال بعد رمضان لا تنتهي بل تزيد. ليش؟ لأن حتى بعد رمضان أنت الآن فاطر وأنت فاطرة، فبالتالي أكيد جسدك وجسدك سيكون أقوى على التقدم في باقي العبادات والطاعات. بالأخير في هذه الليالي العظيمة يزيد مقدار التقوى في القلوب، لأن بالأخير نتخرج كلنا احنا اتفقنا بأننا أهل تقوى، وأول حكمة وفائدة وتدريب لهذا الشهر هو التدريب والتخرج بقلب يتقي الله. والتقوى هو أن يحول القلب، أن يجعل حاجز وحائط منيع بينه وبين أي معصية أو كبيرة، لأنه دائما يتقي الله ويتذكر الله سبحانه وتعالى في كل أيام حياته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فاللي يتخرج من رمضان من غير تقوى للأسف فشل في مدرسة رمضان. إنزين، ما هي التقوى؟ أنا بقول لكم كلمات بسيطة تحفظونها، هي تعريف جميل للتقوى عرفه لنا الإمام علي رضي الله عنه. يقول: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فنحفظ هذه 4 كلمات وهي تعريف التقوى حتى نفسرها للآخرين ونعلمها أبنائنا ونربيها عليهم. حتى الأبناء نقول لهم لما ما في أحد يشوفك وأنت مثلا صائم، شلون أنت الآن ما حد يشوفك بس أنت ما تروح تاكل وتفطر؟ هذه تقوى. عندما تكون في المدرسة وأنت تريد أن ترى أن عند زميلك شيء أنت تشتهيه أو تتمناه، ولكن عندما ذهب زميلك بالفرصة والآن لا أحد يراك، أنت امتنعت عن أخذه وسرقة هذا الأمر، هذا قلبك في تقوى. تقريب وتفسير هذه القيم مهم جدا للنشأ والتربية، لأن صعب تفسر مثل هذه المعاني وهذه الأمور، لأنها صعب تقاس ولا يستطيع أحد أن يقيسها، لأن هي أعمال قلبية. إذا يقول الإمام علي: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، فأنا أعمل بما أتى من القرآن والسنة وما أبتدع أمور جديدة في العبادات، والقناعة بالقليل وأكتفي بما يرزقني الله سبحانه وتعالى. والاستعداد ليوم الرحيل هذه أكيد إذا أنا استعديت لذلك اليوم فأنا أتيت بالخير كله واتقيت الله في أي فعل يأتي إلي. ويقول ابن عباس في التقوى أن يطاع الله سبحانه وتعالى، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. هذا تفسير آخر للتقوى وهو تفسير ابن عباس. احفظوا، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فأنا من شكري لنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها علي أن ما أعمل هذه السيئات، لأن هذه المعاصي وهذه الأنواع من الظلم فيها إسحاق وفيها إنكار لنعم الله سبحانه وتعالى علي. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال اعملوا آل داود شكرا. إذن الشكر يكون بالعمل ليس فقط بالثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى. ويقول أنس لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. إذن من الأدوات والجوارح اللي احنا نملكها وهي تعتبر من القيادات صراحة التي تقود الجوارح إما إلى خير أو إما إلى شر هو اللسان. فنحن نذكر أنفسنا وأذكر بالذات أخواتنا وفتياتنا الحبيبات على حفظ اللسان، لأن حفظ اللسان مجلبة للتقوى وتأكيد للتقوى وتجعل التقوى تستقر أكثر في القلوب، فلا يخرج من لساننا إلا الخير بإذن الله. بعد ذلك خلونا نشوف معاكم ومع أخواتنا وحبيباتنا الفتيات في فوائد التقوى. الآن أنا طلعت الحمد لله قد اتقيت الله وقد ملكت قلبا يعني حافل في التقوى، راح استفيد في الدنيا والآخرة. من أول الفوائد أن الله يحفظني من الأعداء، اللي تخاف من العين، اللي تخاف من السحر، اللي يخاف من الحسد، يخاف من أي أحد أن يضره بفعل معين أو يكيد نكيدة معينة يوقعه بها، عليه أن يتقي الله ولا يضره ولا يكيده ولا يؤذيه أحد. فيقول الله تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني شيئا نكرة حتى غير معرفة، يعني أي شيء من الضرر صغير أو كبير. لاحظوا، وجعلها الله نكرة يعني أي ضرر أي إيذاء من أي مخلوق جن ولا إنس ولا بهائم لا يضرك بإذن الله إن كان قلبك وقلبك تقيا. من ثاني فوائد التقوى إصلاح العمل، بأن الله يصلح أعمالنا ويغفر لنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا صدق أنس عندما قال الذي يريد أن يتقي الله عليه أن يخزن لسانه. علاقة التقوى بالقول السديد، بالقول الصادق، بالقول الطيب. يصلح لكم أعمالكم، يا سلام، ويغفر لكم ذنوبكم. ما في أروع من هذه النعمتين يعني الكبيرتين، أن الله يصلح أعمالنا فكل عمل نعمله نجاء موفق، وأن الله يغفر لنا وبالمغفرة يبدل سيئاتنا حسنات، يا سلام، ما عاد على هذا مزيد. كذلك من فوائد التقوى إذا تخرجنا بإذن الله نتقي الله أن نصل إلى حب الله. فالله يقول فإن الله يحب المتقين، يا سلام، الكل يدعي حب الله ولكن من الذي يحبه الله. كذلك نصل إلى أن يكرمنا الله فيقول يجعلنا الله من أهل الكرم ونحن أكرم الناس، ليس لأن إحنا أولاد فلان ولا أولاد القبيلة الفلانية الأصيلة ولا نملك من المال ولا من هذه المنطقة، بل لأننا أهل تقوى. فيقول الله إن أكرمكم عند الله، الله بعد مو البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آخر شيء طبعا وليس أخيرا، إنما من باب الحصر وليس الاستغراق، البشارة عند الموت والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هذا لنبي، ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. يا سلام، والنجاة من النار والخلد في الجنة وبالأخير الفرج والرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ختاما مشاهدي الكرام، الله الرحمة أحب إليه من العقوبة، الفضل أحب إليه من العدل، العطاء أحب إليه سبحانه وتعالى من الملك، فهو أرحم الراحمين. فيا ما عطانا حتى وإن ودعنا يوم وليلة عظيمة من ليالي الأخيرة من رمضان ولن تعود هذه الليلة، ما بقي إلا 4 ليالي بس، ف